بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله وبما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الصالحات، أي الأعمال الموافقة للكتاب والسنة من الواجبات والمندوبات. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى اليهود وأفعالهم الشنيعة وعقوبتهم الوخيمة، عقب بذكر جزاء أهل الجنة. وهذا هو طريقة القرآن، هذه هي طريقة القرآن. مثاني: إذا ذكر الشر ذكر الخير، وإذا ذكر النار ذكر الجنة. فجاء هذا التعقيب لأجل أن يكون الترغيب بعد الترهيب. قال ربي: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تأمل الحالة الأولى: سوف نصليهم نارا، يشويهم الله فيها شوي. أما هؤلاء سندخلهم، فيدخلون من أبواب الجنة وتستقبلهم ملائكة الجنة عند كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ما أجمل هذا الدخول، لما تدخل الجنة وعن يمينك وشمالك ملائكة الجنة ويتسلم عليك، ترحب بك: وصلت إلى النعيم المقيم، وصلت إلى دار الخلود. ما أجمل هذا والله. تخيلوا يا إخوة، لو أن الله يسر أننا دخلنا الجنة زمرا زمرا، ونمر بالملائكة وتسلم علينا عن يميننا وعن شمالنا، ونحن ندخل في جنان الخلود لنرى ذاك البديع الذي خلقه الله، وذاك الجميل الذي خلقه الجميل، وذاك الكريم الذي خلقه الكريم، من نعيم الجنة. فتبهر العيون، كل هذا جمال، وكل هذا إبداع وزخرفة، وكل هذه ألوان تسر الناظرين، وما أطيب هذا الشراب، وما أجمل هذا الطعام، وما أحلى تلك النساء، وما أفخم تلك القصور. كم ستكون روعة دخول الجنة في قلب المؤمن. الإنسان لما يدخل في مكان منتجأ سياحي تجد ينبهر، ويدخل في قلبه من الفرح ما يطير معه قلبه. فكيف لو دخلنا جنات النعيم؟ قال ربي: سندخلهم جنات، جنات يعني بساتين. وسميت جنات لأنها من كثرة أشجارها تجن، أي تخفي وتستر من دخلها. جنان الذي يدخلها لا يرى، لماذا؟ لأنه سترته الأشجار. قال ربي: تجري من تحتها الأنهار. من تحت ماذا؟ من تحت أشجارها. هي جنات أي أشجار، تجري من تحتها أي من تحت الأشجار. فتجد أنه من تحت الأشجار أي من حولها تجري الأنهار. وإذا بها أنهار منوعة، أنهار من ماء، أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من لبن. ما أحلى هذا والله. أما الماء ففيه الحياة، وأما اللبن ففيه البركة. أبرك شيء اللبن، الماء فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، واللبن فيه البركة، والعسل فيه الشفاء والعافية، والخمر فيه اللذة، لذة. فينضبط الكيف بحسب الخمر الذي قدر تقديرا في القوارير، فتجد لذة كيف جميلة. قد يمزج الخمر بزنجبيل حتى تكون فيه نكهة لاذعة، لأن كثير من الناس يحبون المأكولات مع الحراق اللي فيها حرق أشهر، فتأخذ خمر مع زنجبيل فيه لذعة نكهة لاذعة، أو خمر مع كافور فيه برودة، بعض الناس يحب العصير فيه ثلج يضع مكعبات ثلج فيه، كثير من الناس ما يشربون المشروبات الحارة، يشربون المشروبات حتى الثلج حتى الشاهي يشرب الثاني مثلج، ها؟ ليست ثقافتكم هذه؟ ليست ثقافتكم تشربون الثاني الشاي فيه ثلج؟ بعض الناس هكذا ثقافة، فأنت على كيفك، كيف حنا لكيفنا بغينا شاهي، ها؟ شاهي أبو سموار يرد الكيف. وهناك في الجنة خمر خالص رحيق مختوم، ختم حتى لا يدخله الهواء فيؤثر في جودته، شوف من نفاسته خالص ما اختلط بشيء حتى بالهواء. فيشرب الإنسان من هذه الأنهار، نسأل الله سبحانه وتعالى نجمعنا وإياكم حولها، قال خالدين فيها أبدا، أي ماكثين مكثا طويلا أبديا. وهذا من أعظم نعيم الجنة، نعيم الخلود. إذا جئت في مكان جميل واستجمعت فيها قواك وروحك فإنك إما تخرج منه وإما تخرج، يعني إما يقول لك انتهى وقتك فاخرج، وأنت ما زالت نفسك متعلقة فيه لكن ما تمكث فيه تخلد، وإما أن تخرج أنت من نفسك لأنك مللت، المناظر هي المناظر والأكل هو الأكل، ما في شيء جديد. أما في الجنة فلا تخرج، خالد فيها كم سنبقى؟ ها؟ ملايين الملايين الملايين من السنين إلى الأبد، تمر سنون بعد سنون بعد سنون، ما عاد نخرج خلاص، يعني ما عاد نكلف ولا نعذب ولا نصبر على البلاء ولا لا لا، تبقى في هذا النعيم المقيم أبد الآبدين. هذا النعيم نعيم الخلود، تبقى يعني سن جالس على الأريكة ومتكئ ويقابل أصحابه ويسولف معهم على سرر متقابلين أبد الآبدين، خلاص ما عاد تعمل ما عاد تشقى ما عاد تتعب. ألا يستحق هذا أن نعمل له؟ الآن أهل الدنيا يعمل أحدهم 40 سنة، ليش؟ يقول حتى إذا جاء التقاعد أحط رجل على رجل ويأتيني الراتب دون عمل. وكم سيأتيك وأنت في آخر عمرك كل هذا العمل لأجل الدنيا 40 سنة وأكثر، لأجل فقط أن تجلس وتستلم راتب تقاعد دون عمل؟ فإذا كان هذا كذلك فما بالكم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض والخلود فيها أبد الآباد والنعيم فيها المقيم؟ ما معنى أن الإنسان يتعب فيها 40 سنة حتى ينال هذا؟ وليس فقط لا يخرج، بل هو أيضا ليس فقط لا يخرج بل هو أيضا لا يخرج، هو لا يريد الخروج. لماذا؟ ما يمل؟ الجواب لا، لأن نعيم الجنة يتجدد. أي نعيم في الدنيا تراه تمل منه؟ لأن العين تشبع كما تشبع البطن، تمل منه، شبعت، في شيء ثاني؟ ما في إلا هذا. أما نعيم الجنة، نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة، فإنك لا تريد أن تخرج لأنه نعيم يتجدد. وإذا بزخرفة لبنات الذهب والفضة تتجدد بأشكال بديعة جديدة، الإنسان لو أنه جاء لجدران بيته فوضع فيها من أجود زخارف البلاط ووضع تصاميم بديعة حتى صارت جدران البيت كأنها لوحات، ما تمر شهران إلا وقد مل. صحيح أنها بديعة لكنها متكررة، فأصبحت لا تورث نعيما. ما إذا دخلت الجنة وإذا بلبنة الفضة ولبنة الذهب تتشكل في أشكال هندسية رائعة تتجدد، وإذا بالنمارق المصفوفة تصف بطريقة هندسية رائعة، صفت النمارق بهذه الطريقة الإبداعية لوحدها نعيم، بل حتى نساء أهل الجنة كل أسبوع يأتي لها وإذا بها تجددت حسنا وجمالا. يعني لو معك أجمل امرأة في الدنيا دفعت عليها كل أموال الدنيا لما نلتها بعد فترة يسيرة وأردت غيرها، العين تشبع يا أخوة. أما في الجنة فإن كل أسبوع مع امرأة لا ليست غير الأولى، امرأة أجمل من الأولى، وكل أسبوع يتجدد جماله، ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وكأنه يزف في كل أسبوع لعروس أجمل من السابقة. لا، وهو أيضا كل أسبوع يزداد حسنا وجمالا. فيجد في نفسه من الجمال ما لم يكن في الأسبوع الماضي، ومن الحسن ما لم يكن في الأسبوع الماضي، فيتجدد جماله ويتجدد شبابه، فلا يود أن يخرج أصلا، لأن كل يوم إنسان جديد ونعيم جديد ولذة جديدة ومتعة أجمل من الأولى، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله هنيئا لمن آمن وعمل الصالحات. مهما عذب في الدنيا، مهما قطع في الدنيا، مهما هجر من بيته وأوذي في نفسه وضرب ظهره وأخذ ماله في طاعة الله، فإنه سينسى كل عذاب الدنيا في غمسة واحدة في جنات رضوان الله. ولذلك من يعلم المقصود يهون عليه دفع المهر، يعني كل هذا سأخذه لأجل وظيفة براتب تقاعد درس 20 سنة ثم عمل 40 سنة ليحصل على راحة وهي راتب بدون عمل وعمره أصبح 60 سنة. لأجل هذا كل هذا التعب؟ هذا حال كثير ممن لا يعلمون إلا ظاهر الحياة الدنيا. وإذا لاح بريق الأجر خفت عظمة التكليف. متى ما استحضرت عظيم الأجور التي ستحصل عليها هان عليك صعوبة المشقة التي ستعانيها، لأن الأجر بزيادة. أي عامل في الدنيا زده عمل وسيقتنع، إذا زدته راتب. ومن الذي زادك أكثر من الله حتى تعمل معه؟ من الذي وعدك بأعظم مما وعدك الله؟ نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. قال ربي لهم فيها أزواج مطهرة. الزوجة في الدنيا مطهرة، مطهرة من ماذا؟ مطهرة من ماذا؟ من الحيض والنفاس مطهرة من ماذا؟ من البصاق والمخاط مطهرة من ماذا؟ من المني مطهرة من ماذا؟ مطهرة من كل أقذار عهدت في نساء الدنيا. لو أنها امرأة جميلة يعني وبنت أمرة يعني تظن أنها ما تحيض، ما تخرج النجاسة، ما تقضي الحاجة، لو أنها امرأة جميلة تظن أنها ما يعتريها الأذى يخرج من أنفها ويخرج من عينها ويخرج من فمها، ولو كانت أجمل جميلة. فكثير من الناس يفكر في امرأة جميلة، مع أنه جمالها تكدره الأكدار، فلو تخيلها في حالة من هذه الحالات لعافها. ولا تجد نعيم لا كدر فيه إلا في جنات النعيم. بل قال بعض العلماء مطهرة من بذيء الكلام، يعني قد تجد امرأة جميلة لكن الله يعينك على لسانها نص شبر نص، فتعاني منها أمر ما تجد كفارة للعشير، لسانها يلعب بك كأنك كرة مضرب أذى. بعض النساء مؤذية في أخلاقها، أخلاقها سيئة وإن كانت جميلة، لكن ترى أنها تزيغ بعينها وتسرق من مالك وتدخل في بيتك من لا ترضى وتعق أمك وتكذب عليك، أخلاق سيئة وإن كانت جميلة. فلن تجد في الدنيا امرأة مبرأة أبدا، لن تجد هذا إلا في جنان الخلود، مطهرة من الأكدار، مطهرة من الأخلاق السيئة، مطهرة من الألفاظ السيئة، بل قال بعض المفسرين مطهرة حتى من الريب، ما تشك فيها، ليست موضع تهمة، لهم فيها أزواج مطهرة. ومن طهارتها أنها تعود جديدة بعد كل مرة استعمال. شبالات شفتنا فكلما افتضها رجعت بكرا. طبعا كلام يسمع ولا يكتب، يسمع ولا يكتب، لأن لا يعرف لذته إلا المتزوجون الذين افتضوا الأبكار. افتضاض البكر له لذة ليست هينة، لكنه مرة واحدة مع كل امرأة، فكيف لو كانت هذه المرأة تتجدد بكارتها في كل مرة؟ اللهم ارزقنا جنات النعيم. ما شاء الله، آمين بخشوع. وليش حين كنا من في الجنات الأنهار ما قلت آمين. قال وندخلهم ظلا ظليلا. ما معنى ظلا ظليلا؟ الظل نعرفه، وظليلا قال بعض المفسرين هذا كالتأكيد، كقولك شمس شامس، ليل أليل، ظل ظليل، فهي تأكيد لظليل، تأكيد لظل. أي أنه ظل ظل. واختلف المفسرون في معناه على أقوال. القول الأول أنه ظل يقي الحر والبرد، فهو ظل له منفعة، ظل ظليل. القول الثاني أنه ظل دائم. من أين أتوا بهذه؟ ها؟ ظل دائم من أين؟ وظلها دائم، فقالوا ظليل معناه دائم، لا تنسخ الشمس ولا يتحول. أصلا ليس في الجنة شمس، في الجنة شمس؟ ما الدليل؟ أن دخلت الجنة؟ كيف عرفت؟ إيش قال الله؟ لا يرون فيها شمسا. طيب كيف في شمس وما في ظل؟ كيف في ظل وما في شمس؟ ها؟ أصلا الظل يجي مع الشمس، هل في ظل في الليل؟ في ظل في الليل؟ ما في ظل، فكيف في ظل وما في شمس؟ يعني في شمس بس ما يشوفونها؟ لا ما في شمس، ها نور. ها اذا نور الجنه من يريد الظل اذا كان النور نور الله عز وجل؟ ما عاد نريد الظل، نريد النور. هذا من عجائب الجنه، واذا دخلنا الجنه سنجد عجائب كثيره، عجائب يستغرب منها الانسان، تحار فيها الالباب، لا يخطر على عقلك أن يكون هذا موجودا. بل وظل ظليل، بل بعض أشجار الجنة ظلها 100 عام، بل بعض أشجار الجنة ظلها من كل اتجاه، بدائع في الجنة. القول الثالث قالوا ظل ظليل معناها ممدود، يمتد يمتد، لقوله تعالى وظل ممدود. فالعلماء اختلفوا في معنى ظليل، منهم من قال مجرد تأكيد ظل ظل، ومنهم من أحاول يأتي بمعنى، فذهب لأي وصف لظل الجنة في القرآن، دائم فقالوا ظليل يعني دائم، ممدود فقالوا ظليل يعني ممدود. وبعضهم قال يقي الحر والبرد. قال ابن الجوزي فإن قال قائل كيف الظل يقي الحر والبرد والجنة ليس فيها حر ولا برد، فما الحاجة للظل؟ العرصات تدنو الشمس، في شمس في العرصات تدر من رؤوس الناس، فيظلهم الله في ظله يوما أظل إلا ظل أظلنا الله فيه. أما الجنة قالوا ظل يقي الحر والبرد، هذه فائدة الظل. والجنة أصلا لا حر فيها ولا برد، فلماذا وجد الظل؟ قالوا عن هذا جوابين. الجواب الأول نعم، وعن هذا جوابان. الجواب الأول أنه خاطبهم بحسب معرفتهم، فيخاطبنا الله بحسب ما نفهم، كقوله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أصلا ما في شمس، فكيف صار في بكرة وعشي؟ فخاطبهم على حسب فهمهم في الدنيا، وإلا فحقائق الآخرة تختلف. قال والجواب الثاني، الجواب الثاني أن الجنة فيها من النعيم ما لو سلط عليها الحر والبرد لما أثر. يقول ما في حر وبرد، لكن لو سلط عليها الحر والبرد لما أثر على أهلها، لأنهم في ظل ظليل، فقد أعدت بكافة التجهيزات والإعدادات التي هي من إعدادات النعيم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم جنات الخلود.